بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فقبل أن نبدأ في درس اليوم أيها الإخوة، أحب أن أذكركم بأن الإنسان المسلم فقير إلى ربه، وقد قال الله تعالى في قرآنه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والفقير عادته أن يقف على باب الأغنياء فيقرع أبوابهم ويسألهم، ولأن العباد فقراء إلى الله عز وجل لا بد لهم أن يقفوا على بابه في كل يوم. لا بد لك أن تقرع باب الغني في كل يوم. لا بد أن تمد يديك إلى الله في كل يوم. أحد الصالحين كان يناجي ربه، وكان له في كل يوم ورد من الدعاء. في كل يوم يرفع كفيه إلى السماء، فكان ينشد ويقول، يناجي ربه، يقول: لغيرك ما مددت يدا، يخاطب الله عز وجل، يقول: لغيرك ما مددت يدا، وغيرك لا يجود ندى. الندى هو الكرم، وغيرك لا يجود ندى، وليس سواك لي أمل. انقطعت آمالي ورجائي من العباد، وليس سواك لي أمل، فكيف ترد من قصد؟ الله لا يرد من قصد. لا بد لنا أيها الإخوة أن يكون لكل واحد منا في كل يوم دقائق عديدة يرفع فيها يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب يا رب يا رب، يسأل الله. والله عز وجل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. الله يحبك أن ترفع يديك إلى السماء وتقول: يا الله، أن تسأله من خيري الدنيا والآخرة. ونحن أيها الإخوة في هذه الحياة مرارا ما نطرق أبواب الخلق، مرارا إلو معاملة تجده يذهب إلى فلان وفلان وفلان للسعي في هذه المعاملة، له بحث عن رزق تجده يدخل إلى الشركة الأولى والثانية والمعمل الأول والثاني والمكتب الأول والثاني، ويراجع الموظف الأول والثاني. كثيرا ما نقرع أبواب الخلق، وربما نقف أحيانا بذل أمامهم. لماذا لا نقرع باب الخالق؟ لماذا لا نرفع يدينا إلى الله عز وجل فنتذلل إلى الله؟ خير من أن نتذلل إلى العباد. نحن بحاجة أيها الإخوة في كل يوم أن يرفع أحدنا كفيه إلى السماء يدعو ربه. ولعل بعضنا يقول: أنا لا أحفظ أدعية. جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني لا أحفظ كثيرا مما تقول بعد الصلاة أنت ولا معاذ. سيدنا معاذ بن جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله إماما في مسجد من مساجد المدينة المنورة. في المدينة المنورة أيها الإخوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك 14 مسجدا، 14 جامع، لكن المسجد الرئيسي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي معين معاذ بن جبل إمام جامع. الأعرابي يحضر أحيانا الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا عند معاذ. فبعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كثير من الأذكار والأوراد والأدعية كالتي نحن الآن نقرأها، هذه كلها بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يفعل كهذا الفعل. الأعرابي حافظته ضعيفة، ما عم يحفظ هالأدعية والأذكار والأوراد. بالمناسبة نحن نقرأ هذه الأوراد بشكل جهري حتى يحفظها جميعنا، حتى نكررها في كل يوم، مو بس كل يوم أحد، في كل يوم أنت بعد صلاة المغرب اقرأ هذه الأوراد. الأعرابي قال: يا رسول الله، لا أحفظ كثيرا مما تقول أنت ولا معاذ بعد الصلاة، الأوراد والأدعية ما عم بحفظها، غير أني أقول: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار. قال له أنا بس هيك بقول يا رب فوتني على الجنة بعدني عن الجنة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حولهما ندندن، أنا ومعاذ كل حديثنا وكل كلامنا وكل أدعيتنا يعني حول الشغلتين، فوتني على الجنة وطالعني من النار. فلا يشترط، بعضنا يقول أنا لا أحفظ دعاء الله عز وجل، ما بحاجة إلى أنك يعني ترتب الأدعية. قل له شو بدك، قل له شو بدك، ارفع كفيك قل له يا رب دخيلك، أنا شاب أعزب، ما عندي بيت، ما عندي سكن، ما عندي عمل، ما عندي مورد رزق يكفيني، عم بروح بدي أخطب ما عم يقبلوني، دخيلك يا رب حل لي هالشغلة. هيك ببساطة، ببساطة الأمر، يا موسى سلني شراك نعلك وملح عجينك، برة الملح اللي بدك تحطها على العجينات تبع الخبزات، اللي يا رب هيئ لي شوية ملح بدي حطهم على العجينات تبعي. بسيط الأمر، لكن بحاجة إلى أن ترفع كفيك. وما أجمل أن يحفظ أحدنا مجموعة أدعية لسيدنا محمد، لأن دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاء جامع يجمع لك خيري الدنيا والآخرة. ما أجمل أن تحفظ بعض أدعية القرآن، يوجد في الأسواق كتيبات صغيرة فيها هيك أدعية من القرآن والسنة، جيب لك شيء كتيب حطه بجيبتك لما وقت الدعاء طالعه بتقرأ منه على يوم يومين ثلاثة، أسبوع أسبوعين ثلاثة، شهر شهرين ثلاثة، بتحفظه فينتهي أمره. اجلس في مجلس حديث واستمع شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، احفظ شيئا من الأدعية وادعو بها. المهم أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى الدعاء في كل يوم، لابد لكل واحد منا أن يكون له ورد من الدعاء، 5 دقائق، 10 دقائق، نصف ساعة. أنا أعرف بعض الصالحين إذا رفع يديه ليدعو مكث ساعتين وفيك رافع إيديه عم يدعو. مرة جلست معه لأدعو، والله شيء يعني يلين القلوب المتحجرة من التوسل والتدخل والالتجاء والدعاء والبكاء والرجاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تحدث عنه تقول قام من الليل ليصلي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم ركع فبكى، ثم رفع فبكى، ثم سجد فبكى، يدعو ويبكي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع جلس بين السجدتين فبكى، ثم سجد فبكى، حتى آذنه بلال بصلاة الفجر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قريب الساعة 12 بالليل إلى الساعة 4 يصلي ركعتين تنتين، 4 ساعات يدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشعر بفقره وعجزه وحاجته وانكساره وحاجته لرب العالمين. على حين ترى كثيرا منا يجلس على التلفزيون ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة، حتى إذا جلس ليدعو الله انقطعت حجته وتوقف لسانه. المهم أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى الدعاء. نحن اليوم أيها الإخوة الكرام في الدرس 11 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وكنا بدأنا الحديث في هذا المنهاج عن أول عبادة وهي عبادة العلم، وعن ثاني عبادة وهي عبادة الطهارة. وذكرنا بأن العلماء قالوا اعلم أن الطهارة لها 4 مراتب، 4 درجات. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات. المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. المرتبة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوطة. المرتبة الرابعة والأخيرة تطهير السر عما سوى الله تعالى، فلا يخطر في سرك إلا الله. وكنا بدأنا الحديث في دروس سبقت حول المرتبة الأولى وهي تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وكان درس الأسبوع الماضي حول المرتبة الثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. وقلنا بأن تطهير الجوارح من الذنوب والآثام يحتاج إلى أمرين اثنين، يحتاج إلى توبة صادقة وإلى صحبة صالحة. بهاتان الاثنتان، التوبة الصادقة والصحبة الصالحة، تطهر جوارحك من الذنوب والآثام. كان عنوان الدرس الماضي التوبة الصادقة، وعنوان درس اليوم الصحبة الصالحة. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن بني آدم كلهم خطاؤون، وهذه الخطيئة تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى صحبة لكي تطهر نفسك وجوارحك وأعضاءك من الذنوب التي ارتكبت، تحتاج إلى توبة وإلى صحبة. لعل أحدنا يتوب اليوم لكنه يبقى مع الأصحاب السيئين الذين يعيش معهم في المعاصي، فيعود غدا إلى المعصية. لذلك قالوا تطهير الجوارح من الذنوب والآثام يحتاج إلى توبة صادقة، تحدثنا عنها في الأسبوع القادم، نعم، لكنه يحتاج أيضا إلى صحبة صالحة. درس اليوم الصحبة الصالحة. أتعلمون من هو أفضل مخلوق على هذه الأرض؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، خير من مشى على هذه الأرض، خير بني آدم. مع أنه سيد الصالحين ورأس الصالحين ومعلم الصالحين ونبي الصالحين، قال الله تعالى له: يا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الصالحين، اجلس مع الصالحين، كن مع الصالحين، لتكن جلساتك قائمة مع عباد الصالحين. في أي سورة هذا الكلام؟ في سورة تقرؤونها في كل يوم جمعة، في سورة الكهف، في آية قرأناها في الركعة الثانية في الصلاة. قال الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. قال له: أنت يا محمد اجلس مع الصالحين واصبر في جلستك مع الصالحين، وما فقط اجلس معهم، لا تلتفت بعينيك عنهم ولا تعد عيناك عنهم. إذا كان الصالحون هنا فلا تلتفت إلى هناك، وإذا كانوا هناك فلا تنظر إلى هنا، ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إياك أن تجالس السيئين، إياك أن تحب الأشرار، إياك أن تميل بقلبك نحو الغافلين عن الذكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، اتبع شهواته، اتبع شيطانه، اتبع نفسه، اتبع ما تمليه عليه الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. عجيب، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تظنون أنه إذا جلس مع الأشقياء أنه سيتأثر؟ الله قال له: لا تجلس مع الأشقياء، اجلس مع الصالحين. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، يعني مع الصالحين بالغداة والعشي، قال: خرج يبحث عمن يدعو الله تعالى من أصحابه، فشاهد قوما من أصحابه يذكرون الله تعالى، فجلس معهم وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يصبرني الله تعالى أن أجلس معهم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن يجلس مع الصالحين، فما حالنا نحن؟ فما شأن أتقى رجل فينا؟ لا يقول أحدنا: أنا سأجلس مع الأشرار وأنا صالح لا يؤثرون بي. لا، لا يقول أحدنا: أنا سأجلس مع السيئين ولن يؤثروا بي. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح مثل حامل المسك، حامل زجاجات العطر، والجليس السوء مثل الذي يقف على بيت النار فينفخ في هذا الكير أو كور الحداد أو كور الفران لأجل أن يوقد النار فيه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهديك، يعطيك شيئا من عطره، يعني معه أنينة عطر إذا بتقعد جنبه، إما أنه بيقول لك صلي على النبي تعطر تعيده، إما أن يحذيك يعني بيهديك شوي من العطر، وإما أن تبتاع منه تشتري منه بتقول له أعطيني زجاجة عطر، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل شيء بتقعد جنبه بتشم روائح مسك، روائح فل، روائح عنبر. فحامل المسك وهو الجليس الصالح إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير يلي بينفخ كور الحداد، إما أن يحرق ثيابك، هو عم ينفخ هيك بهالنار تطلع شرارة على ثوبك بتحرقك، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا الجليس السوء. لذلك إياك إذا أردت أن تتوب توبة صادقة، إذا أردت أن تتطهر من الآثام، إذا أردت أن تتطهر من الذنوب، أن تجالس أهل المعصية، والزم أهل الطاعات، والزم أهل الخير والبركات، والزم أهل ذكر الله تعالى. ما تجد نفسك بعد حين إلا وقد مالت نحو الطاعة. أحد الناس سأل بعض الصالحين قال إني أجد في قلبي قسوة، أنه يا أخي أنا أريد أن أتوب، أريد أن أتطهر من الذنوب والآثام، أريد أن أترك المعاصي، أنا سيء أقع في المعاصي، أريد أن أترك، لكن قلبي قاسي ما عم يترك، يعود إلى هذه المعصية. قال له ادنوا من مجالس الذكر ومجالس الصالحين. قال له بدك قلبك يترك المعاصي؟ نعم. ادنوا اقترب من مجالس الذكر ومجالس الصالحين. لاقي درس مثل هذا الدرس فيه ذكر لله تعالى، فيه علم، فيه عباد صالحون، واجلس معهم حتى تحفك الملائكة كما تحفهم، حتى تحيطك الرحمة كما تحيطهم، حتى تنزل فيك السكينة كما تنزل فيهم، حتى يتوب الله عليك كما تاب عليهم. وسبق لنا مرات أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر. الله عز وجل معين ملائكة، الملائكة كل مجموعة من الملائكة إلى وظيفة، كل ملك من الملائكة إلى وظيفة. سيدنا جبريل وظيفته أن يوحي إلى الأنبياء، أن يرسل الوحي إلى الأنبياء. سيدنا ميكائيل وظيفته في توزيع الأرزاق. منكر ونكير وظيفتهم في القبر أن يسألانا، أن يسألاك. رقيب وعتيد وظيفتهم أن يسجلوا الحسنات والسيئات. هلا عزرائيل وظيفته قبض الأرواح. بالمناسبة لم يرد لا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم هذا الملك، هذا اسمه يعني عزرائيل هو ملك الموت. على كل عزرائيل مو عزرائيل، عندما تأتي ساعتك سيأتي إليك ويأخذ هذه الروح. المهم هناك مجموعة من الملائكة وظيفتهم السياحة في الأرض، يمشون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. بدور وين في حلقة ذكر؟ وين في حلقة علم؟ هلأ كانوا عم بيدوروا قبل المغرب، شافوا بجامع عبد الحكيم في ركن الدين في دمشق في سوريا في الكرة الأرضية في مجلس ذكر. قال فإذا رأوها تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم، لأنه كل مجموعة رايحة بقرنة عم تدور، لما مجموعة منهم بيلاقوا حلقة ذكر بيندهوا لبعضهم البعض، تعالوا لقينا في جامع عبد الحكيم حلقة ذكر، حلقة علم. قال فيحفون بالذاكرين، يحفون حتى يصل أو تصل الملائكة إلى السماء السابعة، بتكاثفوا بتكاثفوا بتكاثفوا بتكاثفوا هيك بطور حتى يصلوا إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى يا ملائكتي وهو أعلم ما شأنكم، ليش كثير متجمعين؟ يقولون يا رب إن لك عبادا في المكان الفلاني يذكرونك، في عباد عم يذكروك نحن ذلك حفيناهم. يقول يا ملائكتي ماذا يطلبون؟ شو بدهم هذول عبادي؟ يقولون يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يقول يا ملائكتي ومن ماذا يستعيذون يستجيرون؟ يقولون يستجيرون من النار. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيهم سؤلهم وأجيرهم مما استجاروني منهم. الشاهد هنا قال فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا وليس منهم، في واحد جاي عن جامع بس هذا ما بيحضر دائما، هي أول مرة بيحضر، جاي رفيقه عازمه قال له تعال جرب هالمرة، إذا عجبتك ضلك قاعد، ما عجبتك أخي على راحتك. إن فيهم فلانا، بقى جاي هو ورجل لورا ورجل لقدام، يعني ما كتير هيك متشجع. إن فيهم فلانا بسموه باسمه وليس منهم، أو جاي ومتواعد مع رفيقه بدهم يطلعوا سوا بعد صلاة العشاء قال لهم تلاقيني عن جامع عبد الحكيم، إن فيهم فلانا وليس منهم. فيقول الله تعالى يا ملائكتي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ببركتهم هذون اللي قاعدين، لو هاد مو بيناتهم مو معهم مو منهم فيهم أنا بدي أعطي الجنة كما أعطيتهم وأعيده من النار كما أعدتهم. شايفين قديش بركة الصالحين وصحبة الصالحين؟ هل تنالوا مثل هذا الثواب إذا أعدت أنت وأربعة من رفقاتك لتلعبوا شدة في يوم الخميس؟ هل تنالوا مثل هذه العطايا إذا ذهبت أنت وجارك المتقاعد لتلعبوا شيش بيش بالطاولة؟ هل تنالوا مثل هذا الأجر إذا طلعت لتتمشى أنت وثلاثة من رفقاتك على طريق على استراد مساكن برزة؟ أو إذا نزلتوا على طريق الصالحية هيك تتفتلوا بهالشارع؟ صحبة الصالحين. إذا أردت أن تطهر جوارحك من الآثام فعليك بصحبة الصالحين. إذا أردت أن تطهري جوارحك من الذنوب فعليك بصحبة الصالحين. اصحبوا الصالحين وكونوا معهم. هناك آيات قرأناها في الركعة الأولى أيضا من الصلاة على العكس من صحبة الصالحين. رجل لعنه الله من المشركين اسمه عقبة ابن أبي معيط، هذا عقبة كان كافرا مشركا، مرة صنع وليمة لقريش، عامل عزيمة ببيته، قال ودعا إليها كل أشراف قريش، ومن جملة من دعاهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. هو عقبة كافر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عقبة لا أحضر طعامك حتى تسلم، قال له أنا على بيتك ما بفوت، أكلك ما باكله، أهوتك ما بشربه لحتى تسلم. وهنا في درس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل إلى بيت كافر يا رجل، لا يدخل إلى بيت فاسق وفاجر لا يأكل طعامه. كيف أنت تذهب إلى بيت صديقك الفاسق الفاجر تارك الصلاة مرتكب المحرمات؟ قال عازمه على عيد الميلاد، قام راح لعنده. كيف؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له أكلك ما باكله لحتى تسلم. قال فكره عقبة ألا يحضر طعامه أحدا من أشراف قريش. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أشراف قريش، كره أنه كيف هو عامل وليمة وعادة العرب إذا واحد ما أكل يعني إذا مثلا والله أكلك ما بتاكل يا لطيف هي شغلة كبيرة، والله أهوتك ما بتنشرب شغلة خطيرة. كره عقبة ألا يحضر طعامه أحد من أشراف قريش فقال يا محمد أسلم. خلاص مسلم، كيف بتأسلم؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأسلم. شوف اغتنام الفرص. مرات رفيقك يأتي إليك ليدعوك، قل له أخي إذا بتحبني وبدك يعني إجي تجي بتحضر معي الدرس، بعد الدرس بنطلع بنتعشى عندك. لك بتكون أنت كسبت من الثواب ما الله به عليم. اغتنم الفرص. يعني أنا أحيانا يأتيني رجل بيقول لي أستاذ بديك بسؤال خاص، قل له بشوفك بعد الدرس بجامع عبد الحكيم. هلأ لأنه هو بده إياك. هلا بجوز بوقت ثاني بتقول له تفضل احضر الدرس، والله مشغول، والله ما عندي وقت، والله جايني ضيوف. اما هلا بيكون بدك تقول له اشوفك بعد الدرس، ما بتلاقي غير اجا. منيح، لعله في مجلس من هذه الجلسات والله الله عز وجل يكتب له يعني ان يقذف النور في قلبه فيعلق في بيوت الله، يكون لك من الاجر كل الدروس التي يحضرها في عمره. قال أسلم، كيف تسلمون؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. قال فأسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وليمته، فات على بيته وأكرمه وأكل من عنده. عقبة ابن أبي معيط لعنه الله له صديق، لكن صديق كنافخ الكير، صديق سيء، اسمه أبي بن خلف. أبي قال له يا عقبة كيف دخل محمد بيته بعد العزيمة؟ قال له هذا محمد شلون إجا؟ قال دعوته وهو من أشراف مكة فقال لي بأنه لا يأتي حتى أسلم، فكرهت أن لا يأتي طعامي فأسلمت. قال وأسلمت؟ قال نعم. قال واللات والعزة لا أرضى عنك، هو كان رفيقه كتير الروح للروح، قال لا أرضى عنك حتى تكفر بمحمد وترجع إليه فتبصق في وجهه وتطأ برجلك على عنقه وتقول كيت وكيت، يعني بتسبه وبتشتمه. شوف رفيق السوء لعنة الله عليه، رفيق سيء بجلسة واحدة، بجلسة. أهل التربية الروحية الصوفيون الصالحون المربون قالوا نظرة إلى عاص لله تعالى تحبط عمل سنم. إذا بتطلع تطليع على عاصي يحبط عمل سنة لإلك. قالوا كيف نص بس تطليعة واحدة بيروح عمل سنة مني أنا؟ قالوا نعم، نظرة رضا واستحسان. إذا بتطلع ما شاء نياله والله صاحح له، عم يدبر راسه، نظرة رضا واستحسان، يا ريتني مثله. نظرة رضا لعاص لله تحبط عمل سنة لإلك. مو جلسة. هلأ هذا الملعون عقبة بن أبي معيط رفيقه أبي، شوفوا ماذا فعل به، جلسة واحدة معه قال لا أرضى عنك حتى تكفر بمحمد وترجع إليه فتبصق في وجهه وتطأ عنقه وتقول كيت وكيت، وظل يخاجله ويحاييه وأنه أنت مالك رجال ومالك رفيقي ورفيقي وأحبك ولا أحبه. قال حتى ذهب الملعون فبصق في وجه رسول الله وشتمه وكفر بدينه. قال فأنزل الله في قرآنه الكريم الآيات التي قرأناها في الركعة الأولى ويوم يعض الظالم على يديه عقبة بن أبي معيط يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني أنا بالدنيا ضليت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما رافقت لهذا أبي بن خلف، يا ريتني ما جلست معه، يا ريتني ما نظرت إليه، يا ريتني ما أحببته، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، عن الهداية، عن المساجد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الإيمان، عن النور، عن الخير، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. انتبهوا إلى هذه الخاتمة الخطيرة. وكان الشيطان للإنسان خذولا، ما علاقة الشيطان هنا؟ هنا القضية بين عقبة وبين رفيقه أبي، سمى الله تعالى أبي الرفيق السيء شيطانا، وكان الشيطان يعني كان الرفيق السيء شيطانا، وكان الشيطان للإنسان خذولا، بخذله بالآخرة، خذله عن طريق الخير. فإياك أن تجالس صاحبا سيئا. نكت عن ملك من الملائكة، نكت عن الصلاة، نكت عن الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، هناك نكت. هذه النكات أيها الإخوة الذي يشيعها اليهود والكفار ويجرونها في بلاد المسلمين. تجد بعض الناس تجري على ألسنتين، يقول لك أخي عم تضحك، يعني عم ضحك. اسمع عم ضحك ماذا قال الفقهاء. قال الفقهاء: كل من سب الله تعالى والعياذ بالله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أو نبيا من الأنبياء، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا نوح، سيدنا آدم، أو ملكا من الملائكة، قال عن نفسي على سيدنا عزرائيل على ملك الموت، أو ملكا من الملائكة، أو شيئا مما علم في الدين بالضرورة، يعني أساسيات الدين، الصلاة، الصوم، الحجاب، الطهارة، أشياء أساسية في الدين، من استهزأ بهذه الأمور، من سب هذه الأمور أو استهزأ بها، كل من سب شيء من هذه الأمور أو استهزأ بها فقد كفر، خرج من الدين، خرج من الملة. العلماء قالوا: مهما كنت لاعبا في شيء فإياك أن تلعب بدينك. بدينك قايم تلعب؟ بدينك قايم تحكي نكات تستهزئ؟ والله عم بضحكني رفيقي، يعني هيك بحبه أنا. كيف تحبه؟ بجلسة واحدة أخرجك من الدين. إياك أن تجالس الأشقياء، والله لو خسف الله بك بهم الأرض لخسفها بك. أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: أني مهلك من قريتك من أمتك 60,000 من الطالحين من العصاة وأربعين ألفا من الصالحين. قال له بدي أخسف الأرض 60,000 طالحين ومعهم 40,000 صالحين. قال له: يا رب، هؤلاء الطالحون فما بال الصالحين؟ الصالحين شو لهم علاقة؟ قال: إنهم جالسوهم، عم بيروحوا يقعدوا معهم ويسهروا معهم ويطلعوا سيران معهم ويروحوا على المسبح معهم، إنهم جالسوهم وواكلوهم، عزموا على الغداء، عزموا على العشاء، عم بيروح على بيته، وواكلوهم وزاوجوهم، أخذ بنته، أعطاه بنته زواج، ولم يتمعر وجه أحدهم يوما من أجله. بقلب الجلسة سب الدين. ايه معلش استفل أخي، كل مين على دينه الله يعينه، نحن طالعين رحلة هلأ ننبسط، ساق الله يفعلك، ما بدنا نزعه. كيف سب الدين يا رجل تبقى معه؟ قال: ارفيق بحبه أنا. إذا عملت الخطيئة في الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها. كيف إذا واحد حضران ورضيان، حضران بالجلسة الذي شتم بها الدين، سب بها الله تعالى، استهزئ بها بسيدنا محمد، حضران وعم يضحكوا هيك، هو استاذ يعني نحن طالعين ننبسط هلا، والعياذ بالله تعالى. والله هذا ظلم في قلبك، والله لعلك تصلي وتذكر سنة كاملة حتى تذهب هذا الران عن قلبك فلا يذهب. جلسة واحدة مع عاصي لله. لذلك إياك أن تجالس الأشرار، إياك، والزم صحبة الأخيار. إذا أردت تطهير جوارحك من الذنوب والآثام تحتاج إلى توبة صادقة وصحبة صالحة. يعني ماذا أفعل؟ يعني تتخذ قرار وأنت في هذا المسجد أصحاب السيئين، أخي تعالى ألا، إما أن تأتي معي إلى المسجد وإما هذا فراق بيني وبينك. بتحبني تجي معي على الجامع، ما بدك تجي لا بتحبني ولا بحبها. أيها الإخوة الكرام، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تركوا آباءهم، كان آباؤهم على شرك، تركوهم، تركوا أمهاتهم. مصعب ابن عمير أمه حتموت حاله، أسلم مصعب وهو مدلل وأمه بتحبه كثير، قالت يا مصعب إذا آمنت بمحمد أقطع عنك المال، ما عاد بعطيك خرجية. قال افعلي ما شئتي. مصعب كان قال من منعمي أهل مكة، كان إذا مشى في الشارع كانت أمه تجيب له العطور من الشام ومن الهند تفوح الريحة تبعه هو ماشي في الشارع. قال فأهل الحي يفتحون نوافذهم وبيوتهم حتى تدخل ريحة العطر، يقولون هذا مصعب مرة في الطريق، يعني عطر وجل على الشعر ويعني من أنعم ما يكون. مصعب ابن عمير أمه قالت له إذا بتآمن بمحمد أنا بدي أقطع عنك المصروف. هلأ في واحد إذا قلنا له يعني إذا قلنا له إذا بتجي على الجامع، إذا واحد قال له إذا بتجي على الجامع ما عاد يعني مثلا شو مثلا حنقطع عنك مثلا الروحة على المسبح العام. يا لطيف، لا لا دخيلك ما بدي أجي على الجامع، ما بروح إصلاح. شو الإمام الضعيف المهزوز، مهزوز. بجوز إذا قلنا له إذا بتجي على الجامع بنقطع عنك المسكين والعلكين، بيقولك لا الله يوفقك متعود على العلكة أنا. شو هالإيمان، دينه كله ما بيساوي علكة بتمه. شو هالدين، دينه كله ما بيساوي. بجوز رفيقه بيقول له في مرات بعض الأشرار بيقول له إذا أنت بتروح على الجامع ما عاد نلعبك معنا شدة يوم الخميس. بالله ما بتلقى. لا لا الله يوفقك، خلص بطلت تروح على الجامع، يعني دينه يساوي لعبة شدة عياذا بالله تعالى. مصعب قالت لأمه بقطع عنك المصروف، قال يا أمي افعلي ما شئت. بالفعل قطعت عنه المصروف. بعدين ربطته بالبيت، فك الرباط وهرب. قالت له أمه إذا بضلك مؤمن بمحمد ما بدي آكل وما بشرب لحتى موت. قال يا أمي كلي أو لا تأكلي، أنا آمنت بسيدنا محمد، لا تعز بحالك. أول يوم ما أكلت، ثاني يوم ما أكلت، ثالث يوم حتهلك. فأكلت. لما مات في المدينة المنورة استشهد سيدنا مصعب. اجوا الصحابة يدوروا ميت يعني في أرض المعركة شهيد، يبحثون عن ثوب يكفنونه به، فما وجدوا، ما وجدوا قطعة قماش يغطوا كل مصعب فيها. قال وجدوا قطعة قماش قصيرة إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه، قصير. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما عم نلاقي قطعة قماش نغطي لمصعب، فما لقينا غير قطعة هذه القماش. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه بها وجيبوا ورق النخيل غطوا له رجلين بورق النخيل. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب وذرفت عيناه، قال يا مصعب والله لقد رأيتك بمكة وما من شاب أنعم منك. بمكة أنت كنت أنعم شاب، مرفه أكثر شاب، وها أنت تموت في سبيل الله ولا نجد لك شيئا نغطيك فيه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا، فمنهم من قضى نحبه مات يعني استشهد، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ما غير، ما غير. جئت إلى المسجد لابد، لابد تتغير، تغير صحبتك، تغير الجو الذي تعيش به. أما والله مشان رفيقي أنا، معلش أستاذ أنا بس هالقعدة مع رفيقي بدي ضل قاعد، يعني صح هو بسب الدين بس بيضل قاعد معه بس هذا. أين الصدق مع الله؟ لست صادقا مع الله، أنت كاذب مع الله. حتلاقي حالك بعد حين تارك للمسجد وساحب وراء هؤلاء الأشرار. يعصي الله أمامك، أمامك تجده يمشي في الشارع يشاهد فتاة سافرة فيشير لها بعينه أو بلسانه أو بيده، كيف تمشي معه يا أخي؟ كيف لا تنصحه؟ خوفه من الله، إيه انا مو كثير راكز، معليش انت لابد ان تدعوه الى الخير، لابد تجيبه الى الجامع. تعال قال لك بدك تيجي على الجامع. الاسبوع الماضي ذكر لي بعض الشباب، شاب في صف الحادي عشر، قال لي يا استاذ لي صديق في المدرسه بدا يمشي مع البنات، ماذا افعل؟ قلت له بكره الصبح بتجيبه، تقول له احد امري، يا بتجي معي على الجامع يا اما انت بطريق ولا بطريق، انت بطريق ولا بطريق. يعني استاذ ما حلوه هيك الفظاظه، الواحد بده شوي جامل. ساخبرك بهذه المجامله، طالب في كليه الشريعه، سنه ثانيه في كليه الشريعه، بيعمل مدرب سواقه، يعني طالب في الجامعه ومدرب سواقه، طلع معه عم بيدرب واحد بالسياره على السواقه، يعني جلسه تدريب السواقه قديش مدتها؟ ساعه. هذا اللي طلع معه ملسين وكلامه حلو معسول، لكن فيه حرام وفيه خطأ. بس خلصت الجلسة قال له أنا عازمك على بيتي، تيجي هيك لعنا نقعد قاعدة، يعني هيك منتعشى سوا، مناكل سوا، مندردش دردشة. هذا قال لي أستاذ هو يتكلم، قال لي أنا يعني أنت بروح، يعني شو حياكلني ببيته؟ بروح. الواحد حلو هيك التعارف مع الناس، يعني لو هو سيء باينته عليه بس بروح. ذهب وهو سنة تانية طالب شريعة، يعني شيخ. قال لي رحت إلى البيت، بعد ما تحادثنا حاكينا ضيفني شاي شراب جاتو، قعدنا ساعة ساعتين طلعت. قال لي أنا لما خرجت من البيت ما بعرف شعرت كأنه رأسي يعني عم بايخ، ومالي يعني مالي مدرك كثير للأشياء التي حولي. رحت رد إجا درس ثاني لعنده، قال له شو عازمك أنا كمان اليوم أو بكرة؟ كمان راح إلى بيته نفس الشيء، عمل له ضيافة. قال لي بس هالمرة ثاني مرة لما طلعت من البيت قال لي أستاذ شعرت حالي مالي عارف شيء أمامي أبدا أبدا أبدا، كل شيء مخربط ومالي وعي يعني بالشيء الذي حولي. اللي شعرت أنا ما طبيعي، وقفت تاكسي، قال له لسائق التاكسي قال له أنا بيتي بالأرنة الفلانية، أنا هلأ كنت عند واحد دعاني إلى بيته، ما بعرف شو مضيفني شو مطعميني، حاسس حالي أنا مالي طبيعي. ركبت بالتاكسي هو ماشي قال لي أنا غبت عن الوعي. ربك حميد أنه سائق التاكسي حفظ وين البيت، أخذوا إلى الحي إلى الحارة، سأل دلوا على البيت، قال له لأهله كيت كيت كيت الأمر، طلع من الأرنة الفلانية وهيك. قال لي نمت 24 ساعة زائد 8 ساعات، يعني قدي صاروا 32 ساعة. فقالوا له أهله شبك؟ قال له والله ما بعرف، بس في واحد دربته على السواقة دعاني أول مرة دعاني ثاني مرة، ما بعرف أول مرة طلعت في شيء يعني ثاني مرة بس أكثر. أخذوا عملوا تحليل طلع فيه مخدرات بدمه. ما رأيك بهذه الجلسة أخي؟ ما حلوة المجاملة، يعني عزمني معقول ما أروح لبيته؟ يعني الواحد ما يكون هيك فظ جامد، بده يجامل الناس. الآن بقي يتناول المخدرات هذا الشاب طالب كلية الشريعة لمدة 8 أشهر حتى استطاع يتخلص منه. جلسة واحدة أو جلستين، ما رأيك؟ لا يوجد مجاملة. الصاحب السيء يرديك، إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة. لذلك اسمعوا هذا الحديث الخطير عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نحن لما نقرأه نقول يعني ليش هيك، ليش هالشدة، بس الآن يظهر معك هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. اوعى تفوت على بيتك واحد ماله تقي، عزمه على العشاء أو على الفطور وانت لا تأكل إلا طعام تقي، لأنه مخيف. يعني كان واحد يقول يعني إذا واحد عزمني على العشاء يعني شو بيساوي، يأكلني؟ تفضل شو ماذا يفعل هذا الرجل؟ تفضل ماذا فعل؟ نعم سيأكلك، سيأكل إيمانك ودينك، لا يأكل طعامك إلا تقي، وأنت لا تأكل إلا طعام تقي. سيدنا أبو بكر جاءه رجل بشربة لبن عبد، فشرب منها أبو بكر، قال فشعر شيئا في قلبه. شوف المؤمن يلي توبه أبيض نظيف، إذا وقف الدبانة بيبان فورا أنه نقطت نقطة سودة بدي نظفها. شعر أبو بكر بشيء في قلبه، قال يا غلام من أين جبت هذا اللبن؟ أتيت بهذا الحليب هذا اللبن؟ قال إني كنت قد تكهنت لرجل بكهانة، ضربت له بالودع، أريت له الكف كهانة فأعطاني أجري، طبعا هذا مال حرام. أبو بكر قال فهذا من هذا، شعرت سواد في قلبي ظلمة. قال فوضع يده في فمه وتقايا أبو بكر، ثم شرب ماء ووضع يده وتقايا، ثم شرب ماء وتقايا، ثم قال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق، يا رب لا تؤاخذني، راح الدم شوي. لكن هذا اللي توبه نظيف يتأثر، أما اللي توبه كله شحم لو أحد مع السيئين هو أسود مشحر وجاء يعني كم بعد شحم ما فرق شيء. أنت أيها السالك إلى الله، يا من تدرس في منهاج القاصدين إلى الله، أنت تحافظ أن تطهر جوارحك من الذنوب والآثام، تحتاج إلى توبة صادقة وتحتاج إلى صحبة صالحة. لا تصحب، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا جلسة واحدة مع الأشقياء، ولا جلسة أبدا. وعلى هذا قس أيها الإخوة، هناك حوادث. شاب قال لي يعمل في معمل دوام ليلي، قال لي كان تليفون المعمل يرن في الليل، يردوا ألو ألو ما حدا يجاوب، لما يطلع هو تطلع فتاة، فتاة تكلمه، يغلق السماعة. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، عاشر يوم، عشرين مرة، بعدين التعى قلبه، قال لي أستاذ خطر في بالي أنه بدي أحكي معه بعدين، يعني شو بدي فهمينا، بدي أخلص. كمان غلط، غلط، ما يجب أن تتكلم معها أبدا. فتاة في بيتها عم يرن التليفون، والله عم يطلع واحد مرة وثنتين وعشرين وسبعين، ما بيصير ولا مرة تحسك نفسك وشيطانك أنه بدي أحكي بقى معه وشوف شو بده هالزلمه، خليني أخلص. خطأ، كلمة واحدة ستصيب قلبك، كلمة واحدة ستصيب قلبك. قال لي إيه لحالي بدي أعرف بقى شو بدها المخلوقة، قال لي نعم، قالت له شو اسمك، قال لي فلان، أنت شو اسمك، غلط غلط، كيف تعطيها اسمك وكيف يعني ما حلو النشافة أستاذ، حلو الواحد يكون لين شوي، سيذهب إيمانك بهذه الليونة، هذه ليست ليونة، هذه فاحشة سميناها بأسماء. يعني حلو الواحد يكون متقدم، لا تكونوا متحجرين، كأن العفة تحجر والرذالة تمدن وتحضر، كأن المرأة العفيفة المحجبة مقيدة، والمرأة السافرة الساقطة هي متقدمة، كأن الأمور هيك انقلبت، انقلبت الحقائق. شو اسمك، شو اسمك، قالت له أنا بدي شوفك، قال يعني شو بدك مني، قالت له هيك. شوف الغلط كيف يأتي، لأن الشيطان يأتي، وأنا أعلم هذا الشاب صالح، بس شوف كيف خطأ يبدأ. قال له طيب وين بدنا نلتقي، تواعد في مكان، راح متاري، جاء الشيطان قال لي أعجبت بها، أعجب بها، والعجب بأن لها إشارة، لا تنغر يعني مرات لها إشارة، أستاذ يعني شو علي، شو علي، الله عز وجل أمر أن نأتي البيوت من أبوابها، أستاذ أنا فكرت أخطبها، كذاب، بدك تخطبها روح دق على باب أبوها، إلا أنا جاي، قل له أنا جاي أنا وأبي وأمي أخطب بنتك، أما توعدها هيك من أفا وتقول أنا بدي أخطبها كذب، هذا إبليس يأتيك ليضع لك. مهم صار في كلام، سلام، مواعيد، تليفونات، الآن الله بده ينجيه، هو شعر بأنه على خطأ، جاء إلي قال لي أستاذ هيك هيك هيك ونحن وصلانين لها القرنة، ماذا أفعل؟ قلت له هلأ تطلع من عندي من العيادة، عندك عنوان لهالبنت؟ قال ايه. وينه؟ قال بالجزدان. قلت له طلع الجزدان، طلع الورقة. قلت له طالع شقة. قال استطول بالك بس يعني بدي احكي لك. قلت له هلا بدك تشق الورقة. عندك رقم التليفون؟ ايه. وينه؟ طلع دفتر الهواتف شق استاذ بس لقل لك شغلة. شو بدك؟ قال لي استاذ انا لانه هي باعت لي صورها وانا باعت لها صوري، طول بالك بس إلا انه رجعي لي الصور ورجع لي الصور. يعني قلت له شق الرقم لشو؟ هلا بتروح على بيتك بتطلع على صور بتشقهم بتشقهم. قال يعني طيب لجيب صوري منه منها منها. قلت له ولا كلمة. وهلا ايمت ما بتتكلم فورا بتسكر السماعة، متى ما سمعت الو فلانة بتسكر، لا بتقول مرحبا ولا بتقول لها العي ولا بتقول لها الله معك ولا بتقول لها الله يوفقك ولا كلمة، متى ما سمعت بتغلق. بغير هذا لأنه إبليس هو سيأتي. مرة أنا أعلم شاب أراد أن ينهي هذا الأمر، ذهب لينهيه أم زادت العلاقة. إبليس ملعون ملعون. والسبب صحبة الأشرار، لكن لأنه رفيقه معلمه. أنت مالك مالك لهلأ ما شفت وحدة وحكيت معه؟ الله أكبر الله أكبر. فصحبة الأشرار ترديك، وصحبة الصالحين تنفعك في الدنيا والآخرة. عنوان درس اليوم الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة. يبدو بأننا بحاجة إلى درس آخر عن هذا الموضوع، نتابع إن شاء الله في الدرس القادم.